الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا سبحانه وتعالى وتبارك ويرضى. اللهم لك الحمد أن يسرت لنا مجالس العلم وتذاكر العلم، ونحمدك اللهم أن حفظت لنا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى ننتهل منها ونتعلم منها. ثم نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك محمد، وأن تؤتيه الوسيلة، وأن تبعثه المقام المحمود الذي وعفته. أما بعد، فهذا آخر مجلس من مجالس مادة العقيدة ضمن الحقيبة الشرعية، ونحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق والعون والسداد فيما يسر من المجالس السابقة، والتي أرجو إن شاء الله أن تكون نافعة وطيبة. هذا المجلس اليوم مجلس مهم، وفيه يعني أمور كثيرة مما يمكن الحديث عنه. لو تتذكرون طبيعة المادة التي قدمت من حيث المحتويات، كان هناك مقدمات منهجية أخذت جزءا كبيرا من المادة، وهي هذه المقدمات حقيقة فيها أصلا موضوعات عقدية، ليست هي مقدمات منفصلة. كان فيها الكلام عن أهمية العقيدة وعن ثمراتها، وكان فيها الكلام عن صحة عقيدة الإسلام وعظمة هذا الدين وما يبين لنا أنه الدين الصحيح وما يترتب على الاعتقاد من الطمأنينة واليقين والسكينة وما إلى ذلك من المقدمات، وقضية مصادر العقيدة وما الأدلة المعتمدة وغير المعتمدة، وشيء مما يتعلق بقضية التعامل مع النصوص العقدية وما إلى ذلك، مقدمات متعددة. ثم دخلنا على إيش؟ أركان الإيمان، الإيمان بالله، ثم الإيمان بملائكته، ثم بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم استمر التسلسل في بعض الموضوعات الاعتقادية اللي هي ليست عمليا في الأساس، وإنما فيما يتعلق بالاعتقاد داخل القلب. وأخذنا موضوعا وقع فيه الإشكال والخلاف الطويل، الخلاف اللي هو يعتبر اللي هو الشذوذ عن ما ينبغي أن يكون من الصواب، وهو ما يتعلق بالموقف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والموقف من أهل البيت. هناك في الخارطة التي رسمناها في العقيدة بقي موضوع التحقيق العقيدة من الناحية العملية، من ناحية القصد الذي يقصده الإنسان. كل ما مضى هو من ناحية ما ينبغي أن يعتقده داخل قلبه، ما ينبغي أن يقره في نفسه. ثم بقي ما ينبغي أن يصرف من جهة العمل ويدخل تحت اسم العقيدة. واضح الفرق؟ يعني لما نقول طبعا احنا هذا القسم الأول اللي هو الأمور الاعتقادية، ليس معناها أنه ما يترتب عليها عمل، ويترتب عليها عمل أصلا. دائما نكرر هذه القضية، أن أمور اعتقادية يترتب عليها عمل، صح؟ لكن صفتها أنها اعتقادية فقط من حيث الأساس. هناك أمور أخرى داخلة في العقيدة، ولكن صفتها الأساسية ليست أنها مجرد اعتقاد، وإنما صفتها الأساسية أنها عمل مصحوب بالاعتقاد. واضح؟ مثلا إيش ممكن تشوف بالكم؟ شيء من العقيدة ولكن ليس هو اعتقادا مجردا فقط. مثلا الحين لما نتكلم عن الإيمان بالملائكة، واضح أنه هو إيش؟ اعتقاد، صح؟ أن تؤمن، إيش معنى أن تؤمن؟ أنت تعتقد، صح؟ أن تؤمن بأن لله ملائكة، صح؟ وأن منهم من هو موكل بالوحي، وهذا كله اعتقاد اعتقاد اعتقاد، صح؟ لما تقول الإيمان بالكتب، ها؟ هو أيضا اعتقاد، أنك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على أنبيائه، اعتقاد يتبعه عمل، صح؟ يترتب عليه عمل، تمام. لكن هناك أمور في العقيدة هي أصلا عمل، ولا شك أنها مصحوب الاعتقاد ولا بد. ها، الإيمان بالله في الموضوعات اللي تحدثنا عنها هي موضوعات اعتقادية، هي طبعا متعلقة بالإيمان بالله العمل، بس إيش يعني ليس طيب. من أهم ما يدخل فيه مثلا تحقيق الإخلاص لله، توكل على الله، الخشية من الله، اللي إحنا أحيانا نأخذها في دروس بعنوان إيش؟ أعمال القلوب. بس هي ترى هذه من صميم العقيدة والتوحيد والإيمان، اللي هي ألا يخشى إلا الله، ألا يقصد بالعمل إلا الله، اللي هو الإخلاص، اللي هو ما يعني يدخل تحت عنوان لا إله إلا الله. هذا كله الآن داخل في صميم الاعتقاد. ولذلك في الخارطة رسمنا قلنا القسم الأول مما يدخل في الاعتقاد هو ما يتعلق بالمعرفة والإثبات، صح؟ كذا كتبناها باللفظ، المعرفة والإثبات، يعني قسمان العقيدة، قسم المعرفة والإثبات وقسم القصد والطلب. القصد والطلب، المعرفة والإثبات أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن تؤمن تؤمن تؤمن تؤمن تؤمن. طيب القصد والطلب أن تبتغي بعملك وجه الله. لما تقول عملك فهنا قسمان، العمل القلبي والعمل البدني. إيش؟ أعطيني مثال يا محمد على عمل بدني يمكن أن نقول إنه يدخل في أساس الاعتقاد من جهة ما يتصل به في القلب، يعني خاصة، يعني خاصة إذا كان فيه ما يضاده في أرض الواقع من صرفه لغير الله، صرفه لغير الله، فتقول حين تصرفه لله فأنت تحقق العقيدة. لا بس الصلاة عادة ماشي من جهة الرياء، يعني إنه يصرف لغير الله فأنت تصرفه لله. طيب في أشياء أكثر، لا في أشياء أكثر تصرف لغير الله، فلما نتكلم عن عقيدة يقول نقول أن تصرف الأعمال لله وحده. يعني خليني أعطيكم مثال بعدين تجئتوا على غراري. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح الآن عمل قلبي ولا بدني؟ بدني، صح ولا لا؟ شوف، لعن الله من ذبح لغير الله، معناه نحن الآن مثلا مقبلون على عيد الأضحى، معناه أنك حين تذبح لله فأنت غير أنك تؤدي قضية الأضحية، فأنت تحقق التوحيد أو العقيدة بقصدك بهذا الذبح وجه الله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. واضح؟ مثلا مثال آخر، من إذا نزلت به كربة أو شدة استغاث بغير الله، هذا الآن الصورة السلبية موجودة في الواقع أو ليست موجودة؟ موجودة بكثرة. فحين تستغيث بالله نقول الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى هي من صميم الاعتقاد العملي اللي هو متعلق بالقصد والتوجه والطلب. ولذلك الدعاء مثلا من أولى ما يدخل تحت قسم التوحيد أو العقيدة من الناحية العملية، من ناحية القصد والطلب. واضح؟ وبالتالي خلاصة الكلام يقال فيها ما يلي: إنما شرعه الله من الأعمال والعبادات فلا ينبغي أن يصرف إلا لله، ولا ينبغي أن يبتغى به إلا وجه الله وحده، فإذا ابتغي به غير وجه الله أو صرف لغير الله فهذا من الشرك. جيد؟ وهذا يختلف عن مجرد الإيمان بأن لله ملائكة أو أن له كتبا أنزلها، صح ولا لا؟ صار عندنا العقيدة اسم واسع، شيء منه يشمل الاعتقاد المحض وشيء منه يشمل القصد والطلب والتوجه لله سبحانه وتعالى. طيب المخالفة التي حصلت عبر التاريخ في هذه الأمة حصلت في الباب الأول أم في الباب الثاني؟ في كليهما، كليهما. لأنه إحنا من ذكرنا مثلا الإيمان بالقدر قلنا أنه في ناس أنكرت القدر، صح ولا لا؟ وفي ناس بالعكس أثبتوا القدر إثباتا مبالغا فيه بحيث سلبوا إرادة العبد. باب اعتقادي. طيب في باب العملي، الاعتقاد العملي أو اعتقاد القصد والطلب، أيضا هناك إيش؟ استغاثوا بغير الله، نذروا لغير الله، ذبحوا لغير الله، طافوا متقربين إلى غير الله، وهكذا. ممتاز. طيب هذا الآن اللي هو متعلق بالقصد والطلب، أساس الكلمة الجامعة المعبر عنه في تحقيقه ما هي؟ في كلمة جامعة أساس هي تعبر عن كل هذا القسم من جهة الإثبات الصحيح. كلمة إيش؟ لا إله إلا الله. الآن لا إله إلا الله، هل هي مرتبطة مثلا بالإيمان بالملائكة؟ مرتبطة ارتباطا غير مباشر صح؟ هل هي مرتبطة بأن تصرف العمل لوجه الله ارتباطا مباشرا أو غير مباشرا؟ مباشر. يعني كلمة لا إله إلا الله ارتباطها بالقسم القصد والطلب ارتباط مباشر، وأكثر من ارتباطها بالقسم الاعتقادي المحض، إلا طبعا اللي هو ركن الإيمان بالله فارتباطها بلا إله إلا الله مباشر. واضح الفكرة؟ واضح ولا لا؟ يعني ما الكلمة المعبرة عن القسم العقدي المرتبط بالقصد والطلب؟ هي كلمة لا إله إلا الله. ولذلك كلما فهمنا كلمة لا إله إلا الله وأدركنا معناها وشروطها ولوازمها أهلنا ذلك لأن نحقق الاعتقاد على ما يحب الله ويرضى. وكلما ابتعدنا عن هذه الكلمة وتحقيقها وفهمها وإدراكها أدى ذلك إلى إمكان الانحراف في باب الاعتقاد في قسم إيش يا إحياء؟ في قسم القصد والطلب. جيد؟ طيب يلا خلنا نأخذ الآن سؤالا دقيقا. كلمة الإيمان وكلمة الإسلام، أي الكلمتين أقرب للقسم الأول من العقيدة وأيها أقرب للقسم الثاني من العقيدة؟ الإيمان اعتقادي والإسلام عملي، التوحيد المتعلق بالقصد والطلب. إحنا هذه معلومة مهمة صح؟ كلمات شريفة عظيمة في الإسلام، الإيمان والإسلام. الإيمان جله متوجه إلى الاعتقاد، والإسلام جله متوجه إلى إيش؟ إلى العمل، العمل المتصل بتحقيق أساس الانقياد لله سبحانه وتعالى وصرف النية له وحده في هذا العمل. ممتاز. ويقول أهل العلم بعد أن اختلفوا في تفسير هاتين الكلمتين، إن هاتين الكلمتين إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا افترقتا في الذكر واللفظ إيش صار؟ اجتمعتا في إيش؟ في المعنى. والعكس إذا اجتمعتا في اللفظ والذكر، يعني في سياق واحد ذكر الإيمان والإسلام، افترقتا في إيش؟ في المعنى، فصار الإيمان يدل على إيش؟ أساس الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإسلام صار يدل على العمل المرتبط بأساس الدين وأساس الإسلام والانقياد له سبحانه وتعالى. يعني إذا قيل يا محمد هذا مؤمن، في الأساس لما تأتي الكلمة هذه وحدها تدل على الاعتقاد، أو المفترض أنها تدل على الاثنين، تدل على الأمرين صح ولا لا؟ لكن إذا قيل ما الإيمان ثم قيل ما الإسلام، ما يحتاج نتفلسف، موجودة في حديث جبريل، فرق بينهما أو لم يفرق؟ فرق بينهما صح ولا لا؟ فإذا هو يسأل عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام شوف أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الآن هذا عمل ولا اعتقاد مجرد؟ هو أكيد الاعتقاد دائما موجود، بس أقصد هو عمل، الشهادة عمل. جيد، لاحظ احنا قلنا لا إله إلا الله هي المعبر عن هذا القسم صح؟ فأول شيء داخل في اسم الإسلام هو إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. جميل. وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لاحظ، والكلام على اسم الإيمان واسم الإسلام فيه كلام كثير لا يسع له أيضا هذا المقام المختصر، جيد، وإلا فالكلام عنه كثير جدا جدا. والعلماء اعتنوا بالحديث عن الإيمان وما يتعلق بمسمى الإيمان وما الذي يدخل في الإيمان، لكن ما الذي يدخل في الإيمان هذه لازم نتحدث عنها حديثا ولو سريان مختصرا. أجمع أهل السنة على أن الإيمان اعتقاد وقول وإيش؟ وعمل، بالإجماع اعتقاد وقول وعمل. ونقل الإجماع جماعات من أهل العلم أن الإيمان يتكون من اعتقاد ومن قول ومن عمل، وأن وجود الاعتقاد وحده لا يكفي للإيمان، وإن كان هو المقدمة الأساسية له، ثم وجود القول أيضا لا يكفي، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، العمل داخل في مسمى الإيمان، جيد؟ هذا الآن بإجمال، وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة، الأدلة التي تدل على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. لا، أدلة كثيرة من لطائفها، خلينا نقول مثلا قول الله سبحانه وتعالى عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وش المقصود بها هنا؟ صلاتكم. إيش الدليل أن المقصود بها الصلاة؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذا حين مات أناس قبل أن تحول القبلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم. صلاتكم فسماها إيمانا وهي عمل، فدل على أنها داخلة في إيش؟ والأدلة كثيرة، ومن الأدلة أيضا ما هو بعكس ذلك، الأدلة التي فيها وصف أو إطلاق الكفر على أمور متعلقة بالعمل وليست بالضرورة متعلقة بالاعتقاد وحده. فمن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر إيش؟ ترك الصلاة. وهذا حديث في صحيح مسلم. ترك الصلاة هذه عمل أم اعتقاد؟ هذا الحديث يتحدث عن الترك. الترك هل يمكن أن يكون، هل يمكن في الواقع أن يكون هناك ترك بغير اعتقاد، غير اعتقاد أن الصلاة غير واجبة؟ يمكن أن يكون إيش؟ تركا بسبب التهاون والكسل، صح ولا لا؟ وما أكثر ما يترك الإنسان الصلاة بسبب التهاون والكسل، مو لأنه لا يؤمن بها أو لا يعتقد وجوبها، ليس كذلك؟ وربما هذا هو الأكثر أصلا. طيب، فلاحظوا أنه سمى تركها شركا وكفرا. الآن بغض النظر عن تحقيق المسألة وإيش طبيعة الترك الذي يوصف به الإنسان بالكفر أو لا، هذه مسألة أخرى، ليس المقصود طبعا ترك صلاة واحدة أو صلاتين، لا، إنما الترك العام مطلق. ومن باب أولى أن يوصف بذلك من ترك كل العمل. كيف من ترك كل العمل يا أسيد؟ يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لم يعمل ولا شيء، أي شيء. وهذه مسألة معروفة تسمى مسألة تارك جنس العمل، جيد. عموما الكلام في هذه المسائل كثير جدا، لكن الذي يهمنا الآن في بشكل مختصر أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والمخالفة في ذلك مخالفة على درجات، على درجات، منها مخالفة شنيعة جدا ومنها مخالفة أقل من ذلك. فالمخالفة الشنيعة جدا هي التي فيها قول من يقول إن الإيمان هو المعرفة فقط أو هو التصديق فقط دون قول حتى، جيد؟ فأما من يقول إن الإيمان هو المعرفة فقط فهذا من أشنع وأبشع الأقوال التي يمكن أن تقال. حتى من يقول التصديق، هذا الإرجاء، تسمعوا المرجئة، هذا الإرجاء الغلو في الإرجاء، جيد؟ وأما الدرجة الأقل شناعة وخطورة في الإرجاء فهي إيش؟ إيش هي؟ ما هي؟ إيش معنى إرجاء؟ تأخير. إيه؟ إيه؟ فالصورة الأقل هي تأخير العمل عن مسمى الإيمان. فالقول بأن الإيمان هو اعتقاد وقول وأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، جيد؟ ومن لوازم هذا القول القول بأنه لا يكون شيء من الأعمال، لا يعد شيء من الأعمال أو لا يوصف شيء من الأعمال بأنه كفر يمكن أن يخرج الإنسان من الإيمان، لأنه إذا كانت حقيقة الإيمان هي مجرد اعتقاد وقول فلا يخرج المرء من هذه الحقيقة إلا الجحود. طيب ماذا لو سجد لصنم ولم يجحد بلسانه؟ هذا يدل أنه إشكال، إشكال بوصف الإيمان أنه مجرد اعتقاد وقول، لا هو عمل أيضا، جيد؟ وأن الكفر لا ينحصر بالجحود، وأن الكفر قد يكون بالعمل أيضا، ولكنهم قالوا إن هذا دليل على جحود قلبه، هذا العمل دليل على جحوده ولا داعي لكل هذا، جيد؟ الشاهد أنه الكلام في الإيمان كما قلت وما يتعلق طبعا من أيضا الكلام المهم في قضية الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من العناوين الكبرى في عقيدة أهل السنة في قضية الإيمان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل تجتمع الكبائر مع الإيمان يا عز؟ ها؟ هل يمكن أن يجتمع اسم الإيمان مع وجود ها مو الكامل؟ معناه أن الإيمان في درجات. أيوة، في ناس في التاريخ الإسلامي ما أدركوا هذه الحقيقة، ما استطاعوا يستوعبوا هذه الحقيقة، عندهم الإيمان شيء واحد، إما إيش؟ إما يثبت كاملا أو ينفى كاملا. فبعضهم قال ها خلاص ما إما وإما، بينما الإيمان درجات، سلام، بضع وستون شعبة. طيب هل يجتمع ارتكاب الكبائر مع اسم الإيمان أو لا يجتمع؟ يحب الله ورسوله. طيب طيب أوضح من هذا أو أصح من هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نفى عنه الآن اسم الإيمان. طيب أحسنت، احنا عندنا شيء يسمى مطلق الإيمان وشيء يسمى إيش؟ الإيمان المطلق، يعني شيء يسمى ولو أدنى الإيمان وشيء الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الإيش؟ الكامل. مطلق الإيمان يصح ولو على جزء من أجزاء الإيمان. الذي لا يجتمع مع الإيمان في موضوع ارتكاب الكبائر هو إيش؟ الإيمان المطلق. لكن هل يمكن أن يوصف باسم الإيمان ولو بحال من الأحوال مع كونه مرتكبا للكبائر؟ الجواب نعم بهذا الاعتبار. إيش الدليل؟ الدليل لما ذكر الله الكفارات قال فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، وهنا تحرير الرقبة لا يشترط في هذه الرقبة أن تكون على مستوى العدالة وإنما على مستوى أساس الإيمان، فتدخل في هذه الآية تحرير رقبة مؤمنة. جميل. بينما في مقامات معينة لا، قد ينفى اسم الإيمان بالاعتبار الكامل. وبالمناسبة هذا ليس فقط بارتكاب الكبائر اللي هي مثل السرقة والزنا والفواحش أو الكبائر المعروفة، وإنما قد تأتي بعدم تحقيق لوازم الإيمان التي ينبغي، ومنها ترى حتى الإيمان نفسه تحقيق اليقين العالي ولوازم ذلك حتى في نصرة الدين والجهاد في سبيل الله، إذا لم يحقق الإنسان هذه المعاني العالية قد ينفع عنه اسم الإيمان في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم. نشوف التفريق بين اسم الإيمان واسم الإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ها أكمل إيش هنا الشاهد أصلا؟ إنما المؤمنون، لأنه قال لم تؤمنوا، طب من هم المؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم إيش؟ صادقون. لاحظ الخلاصة أن الإيمان قد يراد به أدنى درجاته فيدخل فيه كل مسلم ولو كان عنده من الكبائر. طبعا هناك خلاف في قضية الاسم، هل المرتكب الكبائر يسمى يقال عنه مؤمن بإيمانه كافر فاسق بكبيرته، مع الاتفاق بأنه لا يكفر؟ طبعا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو لا ما يقال عنه أصلا، خلاص يسميه بعض العلماء فاسق، خلاص الفاسق الملي كما يقال، فاسق الملي يعني من أهل الملة ولكنه فاسق، اللي هو مصر على، ما نتكلم عن من تاب طبعا، عن من تاب حتى لو كان كافر مو كان عنده كبائر، شخص ملحد لا يؤمن بوجود الله أصلا وفي إلحاده عمل كل أنواع البلاوي التي يمكن أن يعملها الإنسان ثم أسلم، ما يسمى فاسق طبعا، أسلم دخل في الإسلام وحقق الإيمان سمى مؤمنا الحمد لله رب العالمين، فضلا عن من كان أصلا مسلما ولكن كان عنده كبائر ثم تاب منها. فهذا كله ترى ليس محل الكلام أصلا، كل كلامنا في إيش؟ في من هو الآن على الكبائر ولم يتب منها. شخص صاحب شرب خمر، تخرج في الشارع كذا تلقى سكران تمام، وصاحب زنا والعياذ بالله وفواحش، نتكلم عن هذا، ولكن عنده أساس الإسلام، وتجده أحيانا يصلي في المسجد كذا، أحيانا حافظ على شيء من الدين، كلامنا عن هذا ماذا يسمى؟ فهمت الفكرة؟ فباعتبار الإيمان في درجة تحقيقه، نتكلم عن الإيمان الواجب يعني ليس الإيمان فقط من جهة الإيمان المستحب، فلا يسمى بهذا الاعتبار مؤمنا. جيد. وإن كان يسمى مؤمنا باعتبار اسم الإيمان العام اللي هو مطلق الإيمان. جيد. فلا ينفع عنه اسم الإيمان بكلية ولا يثبت له اسم الإيمان بكلية، يثبت بحسب الاعتبار وينفى بحسب الاعتبار. واضح؟ مسلم أو غير مسلم؟ مسلم. لذلك من عقيدة أيضا أهل السنة والجماعة بالاتفاق وبالإجماع على أن المسلم لا يكفر ولا يخرج من الدين بارتكاب الكبائر ولو أصر عليها، ولو مات ولم يتب منها، ولو مات على الفواحش نسأل الله العافية والزنا وشرب الخمر وإلى آخره، فلا يخرج من الدين بالإجماع. إذا ترك الصلاة تركا كليا، ما يصلي أبدا أبدا، فهنا الأرجح أو خلينا نقول ما كان عليه ما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استنادا كذلك إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر. ولكن يوجد من خالف من أهل السنة والجماعة وقال أنه لا، حتى من تركها طالما أن عنده أساس الدين لا يكفر، لكن لعل الأرجح إن شاء الله أنه كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله: لم يكن أصحاب رسول الله يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وكما في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكما في مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ونقل إجماع المتقدمين على ذلك، وإن كان حصل فيه شيء من الخلاف والنقاش في هذه القضية. الانتحار كذلك ليس كفرا، لا يوصف شيء من الأعمال بأنه كفر إلا ما جاء وصفه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كذلك، أو ما كان مضادا لأساس الإيمان وأساس الإسلام مما لم ينص على صورته، إن كان يذكر في كتاب السنة اسمه، يذكر اسمه نعم. طيب، الآن هذا واحد من الموضوعات التي بقيت لنا. آخر موضوع في الخارطة، في خارطة، أحد تذكر إيش كان؟ إيش كان آخر موضوع؟ مين يتذكر؟ ها؟ مفاسد العقيدة؟ مضادات العقيدة؟ إيه صح يعني. طيب هي ما نقول مفاسد، لو كنا بنقول كلمة مفاسد حنقول مفسدات العقيدة، لأنه يعني مفاسد عكس مفاسد. أنت قلت مفسدات وقال مفاسد. المفاسد عكس مصالح، تمام؟ فالعقيدة ما لها مفاسد يعني. ما يفسد العقيدة. أي ما يفسد. أي. طيب إحنا كنا كاتبين ما يضاد العقيدة. بس افتح في اليوتيوب شوف عنوان. اي طبعا خارطة العقيدة موجودة كاملة في السبورة. هذيك. طيب، كان اخر عنوان اللي هو ما يضاد العقيدة. احنا تكلمنا في كل الدروس الماضية يحيى عن ايش؟ نفسها، الايمان بالله، الايمان بملائكته، الايمان بكتبه، الايمان برسله، صح؟ حتى اليوم أساس موضوعنا هو في إثبات، يعني خلينا نقول أساس التوجه لله وحده بالقصد والطلب، وأنه هذه المرتبطة بلا إله إلا الله وهي أساس الدين، تمام؟ طيب، الآن نريد أن نتحدث عن ما يضاد هذه العقيدة. لما نتكلم عن ما يضاد بطبيعة الحال سنتكلم عن ما يضاد إيش وإيش؟ أما يضاد الإسلام والإيمان، أو عما يضاد المعرفة، قسم العقيدة المعرفة والإثبات، وما يضاد في قسم العقيدة قصد الطلب، صح ولا لا؟ طيب، هناك ثلاثة أسماء عامة كبيرة يمكن أن نقول إنها تضاد العقيدة، جيد؟ وإذا أردنا أن نوسع فنشمل الدرجات المختلفة سنقول أربعة أسماء، وهي ليست خاصة في هذه الأسماء الأربعة، ولكن يعني هي أهم ما يمكن نذكر: اسم الشرك والكفر والنفاق والفسق، صح؟ طبعا هناك أسماء أخرى، حتى الظلم مثلا يأتي ويراد به الكفر والشرك والخروج من الدين إلى آخره، يعني كلام. لكن طيب، أول شيء أريد أن أقوله فيما يتعلق بما يضاد العقيدة، أول نقطة وهي مهمة جدا، أن الأبواب التي تخالف العقيدة أبواب كثيرة جدا، أبواب كثيرة، ليست بابا واحدا ولا بابين. يعني ليست ما يخالف العقيدة، ليس هو مجرد أن الإنسان يتبرأ من الإسلام ونقول هذا خلاص خالف العقيدة، وإنما ما يخالف العقيدة أبواب كثيرة، شيء منها راجع إلى الاعتقاد، شيء منها راجع إلى القول، شيء منها راجع إلى العمل، شيء منها يخالف أساس الدين، شيء منها يخالف كمال العقيدة وكمال الإيمان. جيد؟ ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الربا 74 بابا والشرك مثل ذلك. الربا 74 بابا والشرك مثل ذلك، أي أنه إيش؟ أيضا 74 بابا. نتكلم عن أبواب من الشرك، أبواب من الشرك. مما يدل على الكثرة أيضا هو كثرة النصوص الشرعية التي وصفت أعمالا متفرقة وكثيرة، وصفتها بالكفر أو بالشرك. بطبيعة الحال ما يوصف من الأعمال بأنه كفر أو شرك، فشيء منه كفر أو شرك إيش؟ أكبر. إيش معنى أكبر؟ يخرج الإنسان من الملة. وشيء منه، وهذا كثير، يكون المقصود بها كفر، الكفر والشرك الأصغر الذي لا يخرج الإنسان من الإسلام، لا يخرج الإنسان من الملة، وإن كان يوصف شيء من أعماله بأنه كفر وأنه شرك، مثل الرياء. طيب، إذن الدليل الأول على كثرة تنوع هذه الأبواب هو إيش؟ الربع 74 بابا والشرك مثل ذلك. الدليل الثاني كثرة النصوص الشرعية التي وصفت أعمالا متفرقة بأنها كفر أو شرك. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. الطيرة هي متعلقة بالتشاؤم، تعرف التطير، كانوا يزجرون الطير، فإذا تيامن أخذ اليمين تفاءلوا، إذا تياسر أو تشامل، إذا تياسر إيش؟ أو تشاءم، تشاءموا. طيب، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور. وكذلك حتى في الأمور التي هي طبعا غير النصوص الواردة في قضية مثلا التعلق بالتمائم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من تعلق تميمة فقد أشرك. تمائم الأشياء كانوا يربطونها ويعلقونها على أنفسهم، اتقاء العين، اتقاء يعني لدفع الضرر، لدفع الضر عن الإنسان، رحمك الله. وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: من حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك اثنتان في الناس هما بهم كفر، صح؟ الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وكذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكذلك لا تر... طبعا هذا الحديث الأخير في البخاري. وكذلك لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا في البخاري. لاحظوا كم الأعمال التي توصف الآن بأنها كفر أو شرك؟ كثير، مثل ما ذكرنا بعضها كفر مخرج من الملة. ومثلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. وأيضا الظالمون، وأيضا الفاسقون. طيب، ومن الأدلة أيضا على ذلك، على ذلك يعني إيش؟ إيش ذلك يا محمود؟ إيش مقصود بذا محمد ذلك؟ من الأدلة على ذلك، على إيش؟ لا، على على على على كثرة أبواب الشرك والكفر، بس على كثرة احنا لازلنا في هذا السياق بس، صح؟ كثرة أبواب الشرك والكفر والنفاق. مما يدل على ذلك أيضا في النفاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا في الصحيح. وأيضا في الصحيح في البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لاحظ خصال خصال خصال خصال. عندك هناك الطيرة والحلف بغير الله والتعلق بالتمائم وأشياء كثيرة والرياء، صح ولا لا؟ والآيات التي جاءت في صفات المنافقين كثيرة أم قليلة؟ التي تصف أفعالهم كثيرة، صح؟ وهذه من خصال المنافقين من صفاتهم. ما النتيجة التي نخرج بها من كل ذلك؟ ثمرة. أول شيء، أول ثمرة الخوف. يجب عليك يا وليد أن تخاف من الكفر والشرك والنفاق، ولا تقل يا معتصم إنني الحمد لله أنا مسلم فأنا ممكن أخاف من الذنوب والمعاصي، أما أني أخاف من الكفر أو الشرك أو النفاق فلا. لما تعلم كثرة هذه الأبواب تخاف فتحذر. الحذر، الخوف واحد. اثنين، الاستعاذة بالله والاعتصام به ودعاؤه بأن يجنب الإنسان هذه الأبواب وهذه المزالق، وهي نتيجة الخوف. فأنت تدعو الله أو تستعيذ به مما تخاف. ولذلك جاء في كتاب الله عن من إمام الحنفاء، إمام الموحدين اللي أمرنا باتباع ملته، الذي أصلا أهم أو من أهم أوصافه أنه إيش؟ دائما يصف الله بأنه إيش؟ حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ماذا قال إبراهيم؟ عجيب والله، عجيب ما قال. إيش قال؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طب هو إبراهيم عليه السلام أصلا يعني كل رسالته أصلا في محاربة، هو اللي كسر الأصنام، صح؟ لاحظت كيف نظرا لعظم التوحيد في قلبه والعقيدة في نفسه لعظمها ومكانتها كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وابن أبي مليكة يقول أدركت كذا وكذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، لأن النفاق أيضا فيه نفاق أكبر وفيه نفاق أصغر. نفاق أكبر وهو أن يبطن الإنسان في داخل قلبه نسأل الله العافية الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يبطن في داخله كراهية الإسلام والمسلمين أن يتمنى أن يزول الإسلام أو أن ينتهي المسلمون، هذا نفاق أكبر. ويصر إذا علت كلمة أعداء الله. وهناك نفاق أصغر وهو إيش؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا سمي خان. ليش سمي نفاقا؟ في اختلاف بين الظاهر والباطن. في يعني شوف دائما احنا عندنا ادعاء بالايمان ينبغي ان يصدق، ما يجتمع. واحد يدعي انه مؤمن ثم طبعا ليس المقصود انه كذبه واحده، لا، اذا حدث كذب. ما المؤمن ما يكذب، ما يستقيم، هذا في قدر من النفاق، في قدر من اختلاف القول والعمل، هذا نفاق. ولذلك لما شعر حنظلة بقدر من الاختلاف خشي أن يكون منافقا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك القدر من الاختلاف اللي هو اختلاف ليس في مخالفة القول والعمل، وإنما قدر من الاختلاف في مقدار الاستحضار أنه يتغير حال الإنسان كأنه فهم، وأساس هذا الفهم صحيح أساس وليس الصورة، كأنه فهم أنه يجب أن يكون الحال مستقيما دائما، أنه ما يصير حال وحال. أي فلما رأى ذلك قال نافق حنظل. لما قال لأبي بكر الصديق إيش كان موقف أبي بكر؟ وافقوا أنه فعلا يعني من المعلومات التي لديهم عن اسم النفاق وما يتعلق به خافوا فعلا أنه يكون هذا نفاق. تخيل هؤلاء اللي جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبوه ونصروا دينه وقاموا بكلمته، ها عبد الرحمن، وصلوا وقاموا وبذلوا وتصدقوا وعملوا كل أعمال الخير، يأتي موقف فيقول ها والله لا يكون نفاق فعلا، ثم يفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله حين نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار نكون كأننا رأي عين. ها يعني إيش تكون القلوب؟ تعرف أنت لما مثلا تتأمل في القرآن كذا وتعيش مع القرآن ومع آياته كأنك يعني ترى ما تقرأ، قلبك وين يكون في الليالي العشر الأواخر مع القيام والتأمل والتفكر والدعاء؟ وين قلبك يكون؟ ها تذكر قلبك لما كذا تكون أسبوعين ولا عشرة أيام ولا شهر مشغول جدا، عندك اختبارات وعندك مدري إيش وعندك مشاكل وعندك أشغال، بعدين لما تدخل تجارة وأشغال مدري إيش وكذا، ها لما تقارن بين قلبك هناك وقلبك هناك في اختلاف واضح. هنا خشوا أن يكون نفاقا مع أنه النسبة أقل طبعا، هم كانوا بس أنهم يروحوا البيت، يعني طبيعي الواحد يروح البيت الأهل والأولاد والكذا، ويدخل الإنسان في إيش صار وإيش ما صار وإيش كذا والأكل والشرب والكذا، ها فالقلب بطبيعة الحال لن يكون مثل ما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم حين يتحدث كذلك عن الجنة والنار. هذا القدر من الاختلاف خشي أحد الصحابة أن يكون نفاقا فذهب إلى أبي بكر فوافقه، أو استشكل لنقل فعلا أنه إيش المشكلة، هنروح للنبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن هذا القدر من الاختلاف ليس نفاقا، لكن أن تقول إنك مؤمن ثم تكون طريقتك أنك تكذب وتكذب وتكذب ولا تبالي بأن تكون صادقا، هذا نفاق. وإن كان ليس النفاق اللي إيش اللي قال الله فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وليس النفاق الذي يخرج الإنسان من الملة، صح؟ طيب هناك أنواع من النفاق خطيرة، قد تبدأ بأن تكون نفاقا أصغر ثم تصل إلى نفاق أكبر. يا جماعة ترى ما يصير لما نقرأ القرآن ونقرأ ما يتعلق بالكفر والشرك والنفاق نظن إنه هذا لي يعني إيش اللي مع المسيح الدجال ولا اللي مع يأجوج ومأجوج ولا اللي كانوا مع أبي جهل ولا اللي كانوا مع شو اسمه جنكيز خان ولا اللي، بس لا لازم تفهم إنه هذه النصوص عامة فتخاف وتتقي. إيش كان المدخل اللي قبلها نسيت الآن قبل ما أدخل عن الخوف، إذا الله كاتبها أيوة تذكرت، لا اللي هو إنه في أعمال نفاق قد تكون نفاق، أيوة تقول نفاق أكبر اعتقادية، أمور اعتقادية ها اللي هي موضوع الشبهات، تأثير الشبهات على القلب واعتقاد الإنسان وتأثره بالشبهات المنتشرة اليوم كثيرا، اللي هي إيش إنه تبدأ الشبهات بإنه يعني هل مثلا هذه الأحاديث صحيحة غير صحيحة كذا، يبدأ يتأثر الإنسان يضطرب إيمانه وقلبه فيما يتعلق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، وتأتي شيئا فشيئا بأن خاصة إذا كانت بسبب ثقافة أخرى، وهذا كثير اليوم اللي هو تتكون مفاهيمه بسبب ثقافة غربية معينة، كتاب فلسفي معين، وجهة نظر يطرحها مفكر غربي حي ولا ميت، فيلسوف معين، أيا كان. اليوم عندنا 60,000 مورد من موارد الشبهات ما عادت منحصر. تشكيك في قضية مثلا وجود الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أنا ما أتكلم الآن عن باب الوساوس والخواطر. باب الوساوس والخواطر ما له دخل بالنفاق، بالعكس أحيانا يكون دليل على الإيمان، عكس وساوس وخواطر ما أنه إنسان في فكرة معين، لا لا، إنسان مؤمن ومصلي بعدين تجيك كذا بدون سبب وسوس، إيش يدريك أنه ما أدري إيش، وأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدين يرجع لك طيب الله ما أدري إيش، طيب اليوم الآخر، طيب إيش تر، طيب تر، هذه وساوس. لما ترد، طبعا سات مع الصحابة، ترد وانت تدفعها، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الحالة تلك محض الإيمان، في رواية ذاك صريح الإيمان. ما نتكلم عن هذه الحالة لأنه دائما أصحاب الوساوس يحسب أنه كل الكلام هذا متوجه عليهم، فيجي يقول أنا أخاف أنا كافر أصلا أنا مدرش، لا هذا وساوس ما ندخل فيه. احنا تكلمنا عن شخص من جد دخلت عليه شبهة معينة ومن جد صار متأثر بها وصارت اهتز. هذا يا جماعة تسلل النفاق إلى القلب. النفاق إلى القلب قد يتسلل ليس عن طريق الشهوات، وإنما قد يتسلل عن طريق الشبهات. جيد؟ إلى أن يصبح أحيانا الإنسان منافقا خالصا، تجده يصلي في المسجد وهو منافق. وغالبا يا شباب إذا ما في حالة خوف يبدأ يتآكل ما في النفس من الإيمان، يتآكل يتآكل يتآكل حتى يخر البناء، يتآكل الإيمان الداخلي اللي هو كان مقيم الإنسان في الصلاة وبين يدي الله. إذا تآكل تآكل تآكل تآكل حتى ما يبقى شيء يخر البنيان. فستجد مآل كثير من هؤلاء أنهم أصلا ترك الصلاة وترك كل ما يتعلق بالدين. المنافقون حتى في اليوم كثر، يعني يبدأ بهذه الطريقة بالطريقة ثم يترك الدين أصلا. ولذلك الإنسان يخشى ويحذر. الشبهات باب خطير قد يؤثر على الإيمان، قد يفتح الإنسان باب نفاق، نسأل الله العافية. أحيانا النفاق يأتي وهذا يبينه الله في القرآن بسبب الخوف. والله هذا باب خطير اليوم، يأتي النفاق أحيانا بسبب الخوف، الجبن، إنه الدين فيه تكاليف، وأحيانا تكون أزمنة فتن. ها؟ متى يخاف على الإنسان من النفاق بسبب الخوف والجبن؟ لما تكون القوة والغلبة لأعداء الإسلام، تكون لهم هيمنة، ويكون المسلمون أو القائمون بشأن الإسلام من الدعاة والمصلحين هم المستضعفين. تلك الأزمنة من أزمنة إيش؟ تسرب النفاق إلى القلوب بسبب، ليس بسبب كراهية الإسلام ولا بسبب عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، وإنما بسبب الجبن والخوف والخور. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم يا يوسف؟ أكمل الآية. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، لماذا؟ أكمل الآية، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خوف بس، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ولذلك يصف الله المنافقين دائما بالجبن والخور والخوف. فيقول عنهم في سورة المنافقون إيش يحسبون؟ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وهي السورة اللي تسمى بإيش؟ فاضح اللي فضحت المنافقين. يقول سبحانه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. ويقول أيضا فيها لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. خوافين جبناء. وفي سورة الأحزاب التي فيها كشف المنافقين وهي من أهم السور التي فيها كشف المنافقين أيضا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم إيش؟ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا إيش؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى في نفس الآيات قال يصف حالهم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما المؤمنون إيش؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليما. ولذلك أيها الكرام النفاق قد يتسلل إلى القلب في أزمنة تسلط أعداء الإسلام لا بسبب كراهية الإسلام في القلب وإنما بسبب الجبن والخوف لأن الإنسان يريد السلامة. أحيانا لا يكتفي الإنسان لأنه يريد السلامة بالاعتزال وكف أذاه عن الناس وإنما يريد أن يميل مع الكفة الغالبة فيخوض مع الخائضين ويتكلم مع المتكلمين ويطعن مع الطاعنين فتجد لسانه مسلطا على الدعاء والمصلحين والعاملين من كل الأصناف. ليست إشكالاته ملاحظة منهجية إصلاحية تصحيح أخطاء عنده مشكلة شخصية مع واحد من عادي هذه كله يصير لا عنده كراهية لأن يكون هناك عمل للدين أصلا تجد محاربة لكل صور التدين. طب ماشي أنت عندك يعني جهل في هذه المسألة أوقعت لك شبهة فهمنا تمام لا كل الصور ما يبغى أحد يعمل الدين الدين يجيب لنا مشاكل ويجيب لنا إحنا ما نبغى يعني. لا تجد يطعن ويلمز هنا وهنا لماذا خلقك الله ما في جنة وما في نار وتخاف من يعني الخوف معتبر في الشريعة ولكن له أن الإنسان لا يميل إلى الكفة. الشاهد من هذا كله هو إيش؟ أن من ثمرات الإيمان بكثرة أبواب الشرك والكفر والنفاق إيش؟ الالتجاء إلى الله والاعتصام به والتعوذ به سبحانه والاستعاذة به سبحانه وتعالى من أن يكون الإنسان أو أن يدخل الإنسان شيء من الشرك أو الكفر أو النفاق. تمام؟ طيب ومن الثمرات التي تأتي عن هذه القناعة تحقيق الاستقامة أخذ الكتاب بقوة حسن القصد تحقيق العبودية لله لأنه كل هذه الأبواب إنما تهدم بإيش؟ بتحقيق العبودية لله. احنا قلنا قبل شيء الكلمة المعبرة عن العقيدة لا إله إلا الله أن تفهم لا إله إلا الله وما يدخل فيها وتحققها يعني ترى حين تحقق التوكل على الله مثلا فأنت تحقق لا إله إلا الله هي ليست أعمال قلوب يعني رقائق يعني من باب أنه تعرف أحيانا الإنسان يأخذها من باب مبحث سلوكي يعني إيماني سلوكي كأنه تكميلي لا هذا صميم الإيمان وصميم العقيدة وصميم التوحيد، تحقيق التوكل على الله، تحقيق الاعتصام بالله، الإخلاص لله في العمل، هذا صميم العقيدة والإيمان. يعني يا محمد عندك كل يوم في سائر اليوم فرصة لتحقيق هذه العبودية وتحقيق التوحيد لله تعالى. الآن جاي صلاة المغرب، لما تصلي وأنت تستحضر أنك تقصد الله وحده أو تقصد وجه الله وحده في هذه الصلاة، هذا اسمك أنك جالس الآن تعمل على تحقيق الإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، لماذا يقع خلينا نقول من كان مسلما أو من لا يزال على الإسلام، لماذا يقع في شيء من هذا، في شيء من هذه الأبواب؟ خاصة إحنا ما دام نتكلم عن إنه إنسان مسلم، فيقع في شيء من أبواب الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر الذي لا ينقله عن الملة، أو حتى لماذا يقع بعضهم فيما يمكن أن يصل به إلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، نسأل الله العافية. أثناء الحديث قبل قليل عن المنافقين ذكرت سببا، اللي هو إيش؟ الخوف والجبن. في سبب أجمع، خلينا نقول بدل يعني هذه التفاصيل ما تنتهي، أسباب إذا منفصلها ما تنتهي، خلينا نأخذ سببا جامعا بدل ما نقول السبب الأول الخوف، لا خلينا نأخذ سبب جامع. الخوف يدخل تحته، لا فيما يتعلق جيد أمراض القلوب، بس نبغى وصف معين، ضعف إيش؟ يا سلام، ضعف التعلق بالله تعالى. لماذا يتعلقون بالتمائم؟ ضعف التعلق بالله. لماذا يستغيثون بغير الله؟ ضعف التعلق. لماذا يتطيرون؟ والطيرة الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيش؟ ضعف التعلق. صح؟ لماذا يسارعون في الأعداء ويثقون بقدراتهم ويتكلون عليهم؟ ضعف التعلق. واضح؟ ولذلك نقول من أعظم أسباب، من أعظم إن لم يكن السبب الأعظم لكل هذه الأبواب من الشرك والكفر والنفاق، هو ضعف التعلق بالله. وبالتالي يكون أعظم دواء هو إيش؟ التعلق بالله وحده، وهو عنوان مجلس موجود في اليوتيوب بعنوان التعلق بالله وحده، لو تتذكروا كنا جالسين مع بعض أنس والشباب. الحديث عن التعلق بالله وحده والاعتصام به والتوكل عليه هو أساس تحقيق التوحيد، وكلما ضعف هذا التعلق في القلب، شوفوا القلب لازم يتعلق، كلما ضعف التعلق بالله وحده تشعب القلب في التعلق بالموجودات الأخرى، فتجد القلب ضعيفا تائها في أودية المتعلقات، فتارة قلبه متعلق بالقبور، بالأولياء، بالأعداء الإسلام، أصحاب القوة المادية، بكذا بكذا بكذا. الخلاصة أن من أعظم أسباب الوقوع في هذه الأبواب هو ضعف التعلق بالله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى كل تعلق بغير الله، إن كان تعلق بجن، إن كان تعلق بكذا، إن كان تعلق بأصحاب سلطة، إلى آخره. الكلام في هذا كثير عموما. واحد، اثنين، هذا السبب الأول. الآن السبب الثاني، وهو ناتج عن الغلو، ناتج عن ضعف التعلق بالله، اللي هو الغلو في الصالحين، فضلا عاد عن الغلو في من دونهم، الغلو في الصالحين هذا سبب من الأسباب التي ضلت بسببها أمم. احنا ما نتكلم بس عن أناس، لا، عموما ضلت بسببها أمم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام من حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم، كان عنده مثل يعني قطعة قماش أو ثوب أو شيء كان يضعها على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو على تلك الحال في المرض الشديد، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت الآن يحذر هذا الغلو، ولذلك قال كما في صحيح البخاري قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، كما قال الله عنه سبحانه الذي أسرى بعبده. لذلك تجد الغلو والغلو والغلو والغلو في الأشخاص ينتج عنه التعلق بهم من دون الله. مثل رجعنا للسبب الأول، انظر الآن طوائف من الناس تقول لهم يا جماعة اتقوا الله ما يصير ما تفعلون، فيقول لك احنا لا نفكر لا نسمع لا نرى لا نقرأ لا نتعلق إلا بما يقول مشايخنا أو علماؤنا أو أيا كان. مثل الدرس الماضي لما تكلمنا عن الصحابة، كيف تلعنون أصحاب رسول الله، كيف تسبون أبو بكر وعمر، كيف تكفرونهم، كيف نحن لا نفهم الدين إلا من طريق مشايخ معينة عمائم معينة نتبعهم، هذا اسم الغلو. واضح؟ نفس الشيء أحيانا الغلو يكون حتى في الأنبياء، يغلو في النبي يغلو في النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى عند موته، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يغلى يغلى في النبي حتى مثل ما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم، خلاص كل الدين عندهم قائم على الغلو في عيسى عليه السلام. صح؟ إذن من أعظم أسباب الوقوع في هذه الأبواب من الشرك والكفر هو الغلو في قدر الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين، فضلا عاد عن الغلو في من دونهم. ولذلك المسلم يعطي كل شيء قدره، فالله سبحانه له حق وقدر لا يبلغه أحد من خلقه، والأنبياء لهم مكانتهم وقدرهم التي لا يبلغها أي أحد من البشر غيرهم، ولكن مع ذلك هم ماذا؟ هم عباد لله سبحانه وتعالى. من الذي قال الله له من الذي قال الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا؟ من الذي قال له ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله أو ضرا ولا نفعا؟ من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، من الأسباب كذلك الجهل. الجهل، الجهل سبب عظيم وكبير جدا للوقوع في هذه الأبواب، ولذلك تكثر هذه الخصال الشركية في البيئات الجاهلة. هذه دواؤها ماذا؟ العلم. دواؤها العلم. أحيانا ترى الإنسان يكون محب لله ولرسوله وكذا، ولكن يقع في هذه الأبواب جهلا، وهذا كثير في الأمة، فيكون دواء هذا السبب هو العلم. على أي حال، هذه الماحة مفصلة نوعا ما عن ما يتعلق بما يضاد الإيمان وما يضاد الإسلام، سواء من جهة الشرك أو الكفر أو النفاق. والكلام الذي ذكر فعلا وقد لا يوصف بكونه أكثر من الماحة، يعني فيها شيء من التفصيل، وإلا في الحديث عن هذا يستحق مجالس أطول وأكثر تفصيلا وكلاما حتى تتضح صورة وتقام الحدود بين الأسماء، لكن يكفي أنه يعني في ضمن هذه السلسلة أن تكون هذه مادة من الحقيبة، تكون هذه مادة من الحقيبة. على أي حال، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذه المادة، فالحمد لله رب العالمين على تمامها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.